وصباحه بيسألنا ليه قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ده القلب جراحه من رمش عليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك ده القلب جراحه من رمش عليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك احبابنا بالروح داروا علينا يا هل صار في بالهم ولا نسونا رحنا وراحوا علينا ما حد من أدهلنا رحنا وراحوا علينا ما حد من أدهلنا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا حبابينا سلم عليهم في كل يوم يزيد شوقي ليهم روح يا نسيم بالله سلم عليهم نفسي أشوفهم مرة بصورة صعبة ومرة نفسي أشوفهم مرة بصورة صعبة ومرة عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا حبيبي عشك يا بلبل ده جانا وانت على بابها ربان عشك يا بلبل ده جانا وانت على بابها ربان هش هش هش هش يا بلبل غرد يا بلبل على غصنك انت ولي فات من زيك غرد يا بلبل على غصنك انت ولي فات من زيك الفضل والصفاء غنوا الوفاء وصلي وصفاء غنوا الوفاء حب وهنا نلت المنى وليفك يدادي وانت تنادي وليفك يدادي وانت تنادي واحنا ننادي ننادي. نعيم الدنيا حبك وحبك عندي بالدنيا وكل دقيقة في قربك تفوت أجمل من الدنيا نعيم الدنيا في حبك وحبك عندي بالدنيا وكل تفوت أجمل من الثانية ده الهنا انت والمنى انت ده الهنا والمنى حتى انا انت حتى انا انت حتى انا انت حتى انا انا واللي بحبه وعهدته في حبي حبيبين في الدنيا عايشين سوا في جنة ده غرام في قلبه وغرام في قلبي ولا حدش يقدر ابدا يفرق بينا انت روحي وانت فرحي انت نوحي وانت جرحي يا حبيبي يا حبيبي عذاب عذاب ليه يا دنيا العذاب عذاب عذاب عذاب مش كفاية عذاب عذاب عذاب عذاب ليه يا دنيا العذاب عذاب عذاب عذاب مش كفاية عذاب عذاب عذاب مغناطيس في طلعتك فيه مغناطيس في طلعتك تملي يجذبني لبهاك تطردني من باب جنتك هتطردني من باب جنتك تلقاني جتلك من الشباك انا بين ايديك وروحي فيك انا بين ايديك وروحي فيك وانا معاك دايما كان أطبع خطاك وعشق بهاك وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما والحب ناله ناله.